صفات المشركين صفات المؤمنين عشان نؤدي الأمانة على طريقة الصحيحة. والأمانة مسؤولية رجالا ونساء المستوى واحد. وفي نفس الصورة اللي هي صورة الأحزاب لو راجحت الآيات 35-36 تجد قول الله تبارك وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والغانتين والغانتات والصابغين والصابغات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا غضب الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. شوف هذه الآيات فيها صفات معينة من هذه الأمانة، الإسلام والإيمان والغنوت كلها صفات تحتاج منك للدراسة وفهم رجال ونساء. إذن ده حق المنهج اللي يدرسوه الرجال والنساء عشان يعرفوا الأمانة دي شنو وعشان يعرفوا المطلوب منهم شنو. وبعد كده هذه الأمانة بالنسبة لنا أصبح ربنا سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم غضوا فيه غضاء. كلمة غضاء معناها حكم، الحكم جاهز وبعد كده محتاج التنفيذ، يعني ربنا حكم والرسول صلى الله عليه وسلم حكم. ولذلك الإنسان هذا الحكم تتخطاه كيف؟ الحكم خلاص منتهي، ربنا حكم على المنافقين وحكم على المشركين وحكم على المؤمنين وكل جماعة حكم عليهم بحكم معين والحكم منتهي، الموضوع بقى كيف؟ ومن فضل الله سبحانه وتعالى إن ربنا أخر التنفيذ بتاع الحكم. لكن لو كل واحد فينا كان يرتكب صفة من هذه الصفات والحكم ينفذ فورا لكان انتهى العالم، ده كان انتهى كله. لكن شوف حكم الله ما زي الأحكام، هنا ترتكب جريمة يحاكموك أول بأول، لكن ربنا حكم وخط الحكم دي ليوم القيامة الحكم بهناك. ليه؟ عشان يديك فرصة تتوب من النفاق، تتوب من الشرك، تتوب من الكفر، تتوب من المعاصي، ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى الحكم إيه؟ بيشطبوه عشان إيه؟ عشان يبقى معك صفحة جديدة. عشان كده لما ربنا قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا غضب الله ورسوله أمرا، معناه حكم الله ورسوله، بعد كده ما عندهم حق الاختيار المؤمنين والمؤمنات. أما المنافقين والمشركين دي طبعا خارجين بر عن إيه؟ بر عن النظام. عشان كده ربنا قال ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لا يمكن أبدا الإنسان في الفترة دي يستعرض كل الصفات، ولكن اليوم إن شاء الله نركز على صفات معينة اللي هي صفات المنافقين. وأيضا لا يمكن أبدا عشان نقدر نحصل صفات المنافقين كلها، لكن نتناول منها إن شاء الله جزئيات من علامات المنافقين في هذا اليوم إن شاء الله. أولا كلكم تعلمون علم اليقين هناك صورة كاملة تسمى صورة المنافقون، صورة الله سماها صورة المنافقين، زي ما كمان تجي الصورة اسمها صورة المؤمنون. هذه الصور معناها إنه دي علامات المنافقين وعلامات المؤمنين، وهي كلها علامات. هذه العلامات موجودة وربنا حكم فيها علامات المؤمنين، إذا كان اهتديت بها تسوقك إلى جنات تجري من تحتها النار، علامات المنافقين تسوقك إلى الدرك الأسفل من النار، علامات المشركين توديك جهنم خالدين فيها أبدا، كلها دي علامات. الله سبحانه وتعالى في صورة المنافقون يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم غاتلهم الله أنى يؤفكون. هذه ملخص بسيط جاء في صدر سورة المؤمنين. ربنا قال الرسول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله لكن ربك الرحمن أثبت الرسالة قال والله يعلم إنك لرسول، لماذا لا شهادة من المنافقين؟ ولكن ربنا قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، منافقين كذابين. وفعلا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، والنفاق ظهر في المدينة، مكة ما كان فيها نفاق كان فيها كفر صريح، لكن النفاق ظهر في المدينة. ليه؟ لأن المؤمنين شوية شدوا والمنافقين دخلوا وسطهم وخايفين، عشان كده أصبحوا منافقين وداخلين مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد والآيات تبين ذلك. قول الله تبارك وتعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. وبعدين ربنا كشف للرسول صلى الله عليه وسلم علامات المنافقين أو كشفهم له بالأسامي عشان يكون على حذر منهم. والمنافقين عندهم علامات عجيبة جدا بيّن الله سبحانه وتعالى. الآن ممكن جدا لأي إنسان بيدرس القرآن والله ممكن تعرف ده منافق ولا مؤمن، لأنه العملية واضحة واضحة للناس الذين بيفهموا القرآن. علامات المنافقين واضحة، وربنا سبحانه وتعالى قال للرسول: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة يحلفوا يعملوا ده عاملينه إيه حماية، فصدوا عن سبيل الله، هم براهم بعدوا عن طريق الله وأبعدوا الناس عن طريق الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك السبب شنو؟ ربنا قال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا بعد شهدوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. والكفر بعد الشهادة يجي بطريقة غريبة جدا. الإنسان ممكن يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله بعد كده يكفر. يكفر كيف؟ إنه ما يلتزم ويشتغل ضد الدعوة ويعمل أعمال كثيرة جدا مخالفة للكتاب والسنة، ده هو الكفر. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، ربنا قال: فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. خلاص القضية بتاعتهم، ربنا طبع على القلوب، عشان كده أصبح ما عندهم فقه في الدين ولا معرفة للدين الصحيح ولا كده. دي علامات المنافقين. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، مناظر لبس وأجسام كبيرة، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كمان عندهم حلاوة لسان وكذا، كلام كثير جدا باللسان وأجسام ومناظر، لكن ربنا قال كأنهم خشب مسندة. والخشب لما تكون مسنودة على أي حائط معناها ما لها قيمة، من جوه مقرقرة فاضية، بس لما تشوفهم بعيد تعجبك. دي صفاتهم، ربنا يصفهم كذا كأنهم خشب مسند. وربنا قال: يحسبون كل صيحة عليهم، كل ما تجي آيات تنزيل يقولوا جايانا نحن، كل ما يقولوا بس ده قاصدنا به ونحن، وهكذا. ربنا قال للرسول: هم العدو فاحذرهم غاتلهم الله أن يوفقهم. والآن إذا كان جينا نشوف هذه العلامات وننظر للمجتمع اللي نحن عايشين فيه الآن، لماذا الآن لا يتحكم شرع الله؟ لأن الأغلبية آمنوا إيمان المنافقين، ما آمنوا إيمان صحيح، ما في إيمان صحيح. أغلاء آمنوا الإيمان الصحيح، لو كان في إيمان صحيح لما كانت هناك طوائف وأحزاب، أصل ما كان يكون كذا. لكن عدم الإيمان الصحيح وعلامات المنافقين دي هي خلت الناس تقسموا طوائف وأحزاب. ليه؟ لأنه هناك شياطين من المنافقين، وبعد شوية حتعرفهم الشياطين ديل، والآن يبينهم لكم شياطين إيه. شياطين عاد الدعوة اللي عاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وربنا سبحانه وتعالى كشفهم للرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد كده اتخذوا إيه، اتخذوهم سادات واتخذوهم أولياء من دون الله، وهكذا عملية طويلة جدا. وده كله من علامات المنافقين. وبعدين يقول لك نحن ناس مؤمنين بالله ورسوله، نحن نشهد لا إله إلا الله رسول الله، كل شهادة كذب. دي جزئية بسيطة في أوائل سورة المنافقون. لما نجي لسورة النساء الآيات 142 و43، الله سبحانه وتعالى يبين لنا أيضا صفات من صفات المنافقين. يقول الله تبارك وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يشرح لنا عشان الناس ما يقولوا المنافقين ما بصلوا، المنافقين يشهدوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويدخلوا المساجد ويصلوا، لكن هذه صفاتهم. ربنا قال: إن المنافقين يخادعون الله. والخداع هو الغش والكذب، لكن الناس ممكن يغشوا بعض، لكن هل ممكن تغش الله؟ ما بتغش لك. ليه؟ لأن ربنا عالم سرك جوه في شنو، الداخل بتاعك مع مكشوف بالنسبة لله، لكن بالنسبة لي أنا وإنت ما مكشوفين لبعض، ممكن تغشني وأغشك، نغش بعض، لكن ممكن تخادع الله، تغش الله، إيمان بالكذب وإيمان بالغش. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: وهو خادعهم. خادعهم معناه كاشف، ربنا كاشف أمورهم كلها. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، من علامات النفاق إن المنافق يجي للصلاة كسلان جدا. وأي واحد فينا حبه يفتش نفسه بيجي للصلاة كيف، نشيط عندك ليها رغبة، ولا تجاه كده في آخر الدقائق، ولا كان قمت ثلاثة قم لها كده تعبان، عشان تجرد نفسك من العلامات دي. القضية قضية علامات ربنا وضع للناس. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، ما بصلوا لي الله عشان الناس يشوفوهم بيصلوا بس، ولا يذكرون الله إلا قليلا، يعني حتى كان يذكر الله ودخلوا في الصلاة، الصلاة ذكر، ها هذه الصلاة الآن لنجتمع لها من أهم الأذكار. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى إيه؟ إلى ذكر الله. والذكر بين رجال ونساء يذكر الله سبحانه وتعالى. لكن المنافق تلقاه يحاول بقدر المستطاع يقول أنا أجي في آخر دقيقة, يعني بس ينبسط جدا لما يجي يلقى الناس واقفين للصلاة, لأنه ذاته أساسا مو جاي لذكر, بس جاي للعملية دي عشان يشوفوه إنه يقول صلى الجمعة. يجي في آخر الدقائق, وكان حضر ركعة واحدة ولا حضر لي سجود بس يكفيه. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وزي اليوم ده من أهم الأيام للذكر, لأنه دعوة من الله مباشرة للمؤمنين عشان يجي يذكروا الله. والرسول بين اللي بيجي أول كأنه قدم ناقة, واللي بيجي بعده كأنه قدم بقر, واللي بيجي كأنه قدم خروف إلى آخر. أما اللي بيجي بعد ما الإمام يطلع جه ساكت. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يبين صفات هؤلاء المنافقين, قال ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذا دخلوا في الصلاة ذاته يشوف أقل حاجة تخارجه شنو, الحمد سريع كده وأقل صورة. يمكن قل والله واحد كانت تتقسم يقسمها اثنين, قل والله واحد الله أكبر, الله الصمد الله أكبر, ينتهي من العملية دي عشان يتخارج بأسرع ما يمكن, لأنه ده كابوس في رقبته ده يتخارج منه. مش دين, مش جاي يذكر الله, ما جاي بصدر رحب بقلب سليم, جاي القلب فيه مرض, والمرض بعد شوية حتعرفوه مرض المنافقين, مرض ديني. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. مرض الدين ده من أخطر الأمراض, يتعالج كيف؟ يتعالج بالقرآن. القرآن ده يعالج الأمراض دي, أو الأمراض دي متفشية كثيرة وموجودة. عشان كده كل واحد عنده المرض ده مرض إنه ما يذكر الله إلا يشيله من نفسه, عشان ما تموت منافق. صلاتك تمشي لقلابة هناك كلها بشطة ببايصة. بايصة ليه؟ لأنه ما صلي صلاة مؤمنين, ما صلي زي ما صلى الرسول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ليه قال الكلام ده؟ لأن الصلاة إذا ما لقت بالشروط والمواصفات صلى بها الرسول تبقى مشطوبة, يبقى أنت تعبان ساعة يا أخي, تقوم وتقعس. وصل لك واحد يصلي يقوم ويقعد, قال لهم فصلي إنك لم تصلي, أو بيصلي صلاة المنافقين دي قوام قوام سريعة, والأحاديث معروفة. فربنا سبحانه وتعالى قال الصنف ده من الناس, قال دي المذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء, لا كفار لا مسلمين, لكن بيشهدوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وبيصوموا ويمشوا مع الرسول في الجهاد كمان وهكذا. لكن الله حكم عليهم قال يا كفار لا مسلمين. وشوفوا بعدين محلهم وين الناس دي, محلهم خطير جدا. وربنا سبحانه وتعالى قال مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. حديث في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أثغر الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر, ولو يعلمون ما فيها لأتوها ولو حب, ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتغام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل كده, يعني همم انه يخلي واحد يؤم الناس وجماعه يمشوا معاه وشايلين حطب, ويمشي الجماعه اللي قاعدين يصلوا في بيوتهم دول يحرقوا عليهم بيوتهم. وحديث ثاني لولا انه فيها اطفال وفيها نساء وهكذا. ولذلك ده جزئيه من علامات المنافقين. ايضا يقول الله تبارك وتعالى مبينا هذا الصنف من الناس مصير يوم القيامه الى ايه في سوره النساء الايات 145 46 47, ربنا قال ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. الله سبحانه وتعالى يبين مصير المنافقين ذي يوم القيامة, لأنه هناك ربنا قال ليعذب الله المنافقين والمنافقات الرجال والنساء اللي بيعملوا الأعمال دي. ربنا قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار, زي ما الجنة درجات النار أيضا كمان دركات, فيها دراك كثيرة جدا. محل المنافقين تحت في الدرك الأسفل من النار, معناها تحت. قيل إنه هذا الدرك فيه إيه؟ فيه أبواب تفتح لما يخش جوا يقفل عليهم وهم تحت, تحت في جهنم تحت. هل في إنسان عنده طاقة للموضوع ده؟ إذا لابد لنا كل واحد فينا يفتش علامات المنافقين دي عشان يبعد منا, عشان ما يبقى إسلام بدون. وده كله محتاجين نحن عشان شنو؟ عشان نفهم العلامات دي عشان نبعد منها, عشان ما نتورط بعد الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله نجي نلقى أعمالنا كلها أعمال مخالفة لكتاب الله, مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم, والواحد بعد كده يجي يموت منافق, تبقى مشكلة, يمشي الدرك الأسفل من النار. وبعد كده ربنا قال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله. وهذه نعمة من نعم الله إن ربنا يشوف يحكم لكن برضو يفتح النار. يفتح ليه؟ يفتح ليه؟ لأنه ربنا يعرف إنه هذا الإنسان تحمل أمانة كبيرة جدا وهو ضعيف ما يستحملها, وهو ضعيف بفهمها وضعيف في علمه وضعيف في أشياء كثيرة جدا. عشان كده ربنا يستثني يقول إلا الذين تابوا من هذا الصنف. إذا كان تاب بعد كده صلح صلاته وساب النفاق وساب الأشياء دي وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. أيضا يقول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة, وهذه الصورة محشية من علامات المنافقين, لكن أنا اختصرت بس أجيب جزئيات من الأشياء دي عشان الناس يكونوا على بين. ربنا قال المنافقين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض, يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويغضضون أيديهم, نسوا الله فنسيهم, إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يبين لنا من الرجال والنساء المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يشبهوا بعض. ومن علامات ربنا قال يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. كل المنكرات القائمة دي هي من وحي المنافقين, كلها المنكرات وكل الأشياء التي دخلت على الإسلام دخيلة على الإسلام دي كلها من علامات المنافقين. لأن المنافقين ديل ربنا سبحانه وتعالى قال يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول, ولذلك ربنا قال يأمرون بالمنكر. شوف كل شيء ينكر الشرع هم يأمروا به وينهون عن المعروف, والشيء اللي يتعرف على له الشرع يبعد منه. يعني وضعهم واضح. ولو جينا الآن نفتش الصفات دي نجدها منتشرة في الرجال والنساء, منتشرة ليه؟ لأنه الكثير من الناس الآن ما عايزين يؤمنوا إيمان صحيح, ما عايزين يرجعوا إلى الدين الصحيح. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويغضضون أيديهم. منافقين ما ينفقوا في سبيل الله, تجد من علامات النفاق المنافق من الصعب يدخل إيده عشان ينفق في سبيل الله. دي من علاماتهم إنه يغضضون أيديهم, معناها ما ينفق في سبيل الله, ده من علامات النفاق. نسوا الله فنسيهم, نسوا يوم القيامة ونسوا الحساب ونسوا كذا. وبعد كده ربنا مش ناسيهم معناها ما عارفهم, الله عارفهم لكن أهملهم. أهملهم ليه؟ لأنهم صفاتهم دي جابت لهم النسيان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. الفسوق معناه الخروج. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى, وعد الله حق, إن الله لا يخلف الميعاد. وعد الله المنافقين والمنافقين, يعني إذا أي إنسان مات على جريمة النفاق حينحشر مع الكفار. وعد الله المنافقين والمنافقات شنو؟ نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم, معناها تكفيهم هي. ولعنهم وخالدين فيها هي حسبهم ولعنهم, واللعنة معناها مطرودين من رحمة الله. ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم, عذاب يقيم فيهم. هذه جزئية بسيطة من علامات المنافقين, وأسأل الله أن يهديني وإياكم. الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هناك آيات في القرآن الكريم تبدأ دائما بقول الله تبارك وتعالى ومن الناس, وكل العلامات دي ومن الناس جاءت في صفات المنافقين ما عدا آية واحدة اللي هي قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. في سورة البقرة الله سبحانه وتعالى بعد ما تحدث بعد في أول الصورة عن صفات المؤمنين وجاء تحدث عن صفات الكفار, بعد كده قال ومن الناس, وده من علامات المنافقين. ربنا قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين, يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ومن الناس من يقول, وما أكثر الناس الآن يقول لك نحن ناس مؤمنين بالله ورسوله, لا يلتزم بآية من كتاب الله ولا يلتزم بحديث من حديث الرسول, تقرأ له القرآن ده كله ويقول لك أنا رجل مؤمن بالله, تجيب لي الآيات دي كلها ما يلتزم, تجيب لي حديث الرسول ما يقبله ويدعي لك إنه هو مؤمن. الله قال يقوله, وربنا سبحانه وتعالى بيّن إن هؤلاء بيقولوا إحنا مؤمنين بالله ومؤمنين باليوم الآخر, لكن ربنا سبحانه وتعالى العليم الخبير نفى عنهم الإيمان, قال وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا. شوف ربنا نسب المؤمنين له, أول هم يخادعوا الله يغشوا الله, وربنا خادعهم كاشفهم بالنسبة لله مكشوفين. والذين آمنوا ربنا سبحانه وتعالى أيضا مع المؤمنين بيبين لهم نظام إيه؟ نظام المنافقين ويعرفوهم. يخادعون الله والذين آمنوا لكن ربنا قال وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. السبب اللي بيخليهم يعملوا كده شنو؟ ربنا قال في قلوبهم مرض. المرض دي مش مرض قلب يعني المعروف عندنا المرض المادي ده إن الصمامات مكفولة ولا كده، لا، ده مرض ديني. والمرض الديني ده من أخطر الأمراض، ومرض الدين الآن منتشر بمستوى كبير جدا، ومرض الدين الآن هو السبب في تحطيم شرع الله، ومرض الدين انتشر بمستوى فظيع. كل الطوائف وكل الأشياء دي مرضانين مرض ديني. مرض الدين يقوم يمسك له في مخلوق يدعيه مع الله يستعين به، تناديه تقول له يا أخي الكلام ده ما صحيح، ما صحيح، ديل كده وديل كده وديل، ده مرضان مرض ديني، ده مرض خطير جدا ومرض ما بيتعالج. ومش أبالغ لكم لو قلت لكم أغلبية الناس ماتوا بالمرض ده، مرت بجماعة نوح بخمس رجال صالحين الله غرقهم كله 950 سنة نوح ما فكهم. نحن حس عايزين نفككم كله خمسة أنفاذين عندهم واحد نفككم كيف؟ الدعوة دي ما يفتكروا الناس إنها دعوة يستجيب لها أي زور. وراجع الآيات وخلونا نحن كدعاة أرجعوا للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول جاء في مجتمع مرضان مرض ديني، واجههم بالآيات وبالنصوص وكان مستوى عالي في الدعوة، لكن النتيجة شنو؟ نتيجة معروفة، حتى ربنا قال له ما تتعب نفسك وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. مهما تتعب الناس كلهم يوحدوا مستحيل، يرجع للتوحيد مستحيل، لأنه مرض الشرك متفشي ومرض النفاق. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أي نوع من أنواع الشرك، وده مرض الدين، مرض في القلب. المرض ده لمن أبوا يعالجوا ربنا قال فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ليه بتقولوا نحن موحدين ونحن مؤمنين ونحن بخشمكم؟ لما ندعوهم لكتاب الله وسنة رسول الله ما يلتفوا حوله. يبقى ده إيمان جنسي شنو؟ إذا كان الإيمان ما يسوقك إلى كلام الله ولا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ده إيمان جنسي إيه؟ إيمان بتاع مرض، فيه مرض، والمرض ده أغلبيته دخلوه لهم ساداتهم وكبراهم وغياداتهم، دخلت لهم المرض ده وأصبحوا يتابعوها، ما يتابعوا كلام الله ولا كلام رسول الله. عشان كده ربنا قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وخلي بالك وإذا غيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هؤلاء المنافقين بيجوا بمناهجهم وبنظام مخالف لكلام الله وكلام رسول الله. إذا وجهتهم يا جماعة الكلام ده جبتوا من وين؟ يا سلام يا أخي نحن بنرى إنه من مصلحة الدعوة كده، ونرى من إنه كده، تصدق الناس كلهم فسدوا بإنهم برهم. لكن إذا كان رأي الناس بينفع لما كان ربنا أنزل تشريع وبيقول للرسول صلى الله عليه وسلم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. خططوا لهم أولياءهم وساداتهم وكبراهم وبيقول لهم نحن نرى كده ومصلحة الدعوة كده. مصلحة الدعوة نهت الدين كله، كل جماعة الآن التف حول إيه؟ نظام معين وغيادة معينة. السبب رفض شرع الله، جهم بآراء، حتى فيهم من درى إنه شرع الله ذاته ما مظبوط، الله ذاته مخطئ في بعض الأحياء هو يصلحها، والرسول مخطئ من هنا هو يصلحها. واحد يجي ينكر أحاديث الرسول كده راس عديل يضرب بها عرض الحائط، يقول لك أنا أرى كده، أرى كده، أنا رأيي أنا كده، رأي هو الحقيقة آراء، ده السبب الفشل الدعوة. ولذلك هؤلاء ما يعرفوا الفساد. ليه ما يعرفوا الفساد؟ لأنه ما عرفوا الحق. وإذا غير لهم لا تفسدوا في الأرض وأي عمل ما مأخوذ من كتاب الله ولا من هدي رسول الله يبقى فساد، حتى لو الناس بيشوفوه إصلاح هو ده فساد. إذا الناس دعوه قال لهم ده فساد وده عمل ما صحيح، قالوا إنما نحن مصلحون. ربنا قال ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ما بيشعروا بفسادهم ليه؟ لأنه دخلوا آرائهم في الدين ودخلوا آرائهم في الدين وعملوا العمل دي وتركوا الشريعة الماء المضبوطة. والله هذا الدين لو كان يحتاج إلى آراء كان ربنا يختار لنا واحد يعرف 7 لغات ويكون خريج جامعات ويديه الكتاب ده، ما يختار له رجل أمي. ليه اختار أمي؟ عشان ما يدخل فيه فلسفة ولا كده. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يعمل إيه؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. عشان ده رجل أمي ما عنده فلسفة جديدة، أول ما فيهم فيهم القرآن، أول ما تعلم القرآن جابوا للناس كامل. حتى في بعض من الآيات أراد الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين يدخلوا رأيهم، نحن ما عندنا مانع نعبد إلهك 6 يوم وآلهتنا يوم واحد، يفكر كبشر تفكير البشر، 6 يوم ست يوم الناس يجوا معايا ما بعلمنا الدين ده بغنيهم اتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لغكدت تركن إليهم شيئا غليلا إذن لأزغناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. هل الجماعة بتاع الابتداع ديل قالوا الآية دي فهموها دخلوا آراءهم ديل دين بتاع آراء ده السبب الحمان نجتمع على كتاب الله وسنة رسول الله كل جماعة عندهم رأي وده فساد. وإذا غير لهم لا تفسدوا في الأرض غالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا غير لهم آمنوا كما آمن الناس غالوا أن يؤمنوا كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا غير لهم آمنوا كما آمن الناس والناس المعنيين محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. شوف إيمانهم كان كيف، فيهم واحد عنده طريقة، فيهم واحد عنده منهج براء، فيهم واحد جاب اختراع، في واحد جاب هناك. شوفوا الناس إيمانهم كان كيف، نظامهم كان كيف، تجي آية من فوق طبقوها. ولذلك إيمان السلف الصالح إذا كان الليلة قلنا للناس يا أخواننا نرجع إلى الإيمان الصحيح اللي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كانوا يا أخي ديل ما عندهم تطور، ديل ما متطورين، ديل يعني كده ودير كده، لأنه هم أصبحوا في مستوى عالي في العلم حتى وإنهم فهموا، مع إنهم مخلوقين ما يعرفوا شيء. أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، جيت ما عندك علم، لكن خلاص العلم اللي شوية اللي جوه ده تبدأ يتفلسفوا به لحد ما يصل إنهم يجب إيمان جديد وبنظام جديد ووضع جديد، عشان كده فسدت المواضيع. وربنا قال وإذا غيل لهم آمنوا كما آمن الناس، والناس المعيين محمد وأصحابه قالوا أن أؤمنوا كما آمن السفهاء، يعني بالسفهاء معناها الجهل. ربنا قال ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لغوا الذين آمنوا قالوا آمنا، شافوا المؤمنين نحن ناس مؤمنين وموحدين ونحن كذا ونحن كذا، لكن ربنا قال وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. خلي بالك من الآية دي، إذا لغوا الذين آمنوا قالوا آمنا، نحن ناس مؤمنين ونحن ناس موحدين، لما نلقوا المؤمنين. وإذا خلوا إلى شياطينهم سادات مغاداتهم قالوا إنا معكم، نحن على منهجكم على نظامكم. والآن كل جماعة من المنافقين على نظام آلهتهم اللي بتشرع عليهم، يستحيل يقبلوا الآيات، يستحيل يقبلوا الأحاديث، ودي مصيبة كبيرة جدا الناس واقعين فيها، وبيفتكروا نفسهم بيعملوا أعمال سمحة. وربنا سبحانه وتعالى سماهم شياطين. ليه سماهم شياطين؟ لأنه أصل الشياطين بتاع الدين اتفقوا مع شياطين الإنس لتحطيم الدعوة دي. وربنا قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شياطين الإنس والجن اتفقوا مع بعض، كل صاحب طريقة وكل صاحب منهج وكل صاحب نظام هو شيطان يضل الناس. وأي إنسان بيجي للناس بغير آية من كتاب الله أو حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو شيطان. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما فسر قول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيلي، خط يد الشريفة قال هذا صراط الله، طريق عديل يودي الناس لله، وخط خطوط جانبية قال هذه سبل طرق، على كل راس طريق شيطان يضل الناس، شيطان. وكل واحد شيطان معناها إيه؟ معناها إنه عنده نظام وعنده أسلوب وعنده منهج يضل الناس. ولذلك ربنا قال هؤلاء المنافقين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، نحن موحدين زيكم. طيب موحدين زينا ليه عملت لكم طريقة بلاكم؟ ما دام أنتم موحدين ونحن موحدين، الخلاف ده في شنو؟ ربنا قال لنا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إذا كان نحن مختلفين محل الخلاف ما في، نمشي وين لحنا نصحح الخلاف؟ نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. لكن الشرط كيف؟ الشرط إذا أنتم مؤمنين بالكلام ده، أما أنتم ما مؤمنين بده، مؤمنين بكلام شياطينكم ديل وساداتكم وكبراءكم. عشان كده ربنا قال يوم تغلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. بعدهم عشر الله، والله تجد الواحد ما يفهم له آية من كتاب الله ولا حديث من أحاديث رسول الله ويقعد يمجد في الشيطان بتاعه ده. وربنا قال وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ما تشوفون ماشيين للجماعة ذي بنستهزأ؟ وصحيح استهزأوا كثير. الآن إذا وجدوا لهم شاب آمن بهذه الدعوة، عمل له لحية لأنها سنة من سنة الرسول، قصر الثوب بتاعه، دلل العزبة، يبقى محل السيدة، شايف ده من الجماعة، جماعة ياتهم الجماعة اللي هم بيروهم إنهم جماعة ضالين لأنهم طبقوا شرع الله وشرعهم. إذا لو لهم ملا محتجبة غطت وشها وماشية تبقى محل استهزاء، استهزوا بها، شايف دي من الجماعة. وهم عايزين نسوان إيه؟ عايزين نسوان مكشوفات. يتمتع في عيونه ويشوف خدوده ويمسكها من يده ويباريها, عايزين كده. أما دي المغفلة دي محل استهزاء. صدق الله حينما يقول إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. شايف دي من الجماعة. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين, وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. ربنا قالوا وما أرسل عليهم حافظين. عشان تعرف أي حاجة مكشوفة, ودي من علامات المنافقين, استهزوا بالمؤمنين. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وربنا سبحانه وتعالى بعد كده يأمر بدخولهم إلى الجنة, بعد ما مشينا على الجنة يحولون يودهم النار. كده ربنا سبحانه وتعالى هيستهزئ بهم, والبيستهزئ به ربنا سبحانه وتعالى مصيره إيه؟ مش استهزاء زي بتاعك أنت تتكلم ده خشمك وبتقول في المؤمنين ما تقول, لكن ربنا قال الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ربنا بعد كده جاب إشارة قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. الهدى موجود معهم, القرآن موجود والسنة موجودة, بدلوها بالمناهج بتاع إن قلت يا فلان أتيك بسرعة, اشتغلوا شغل غريب, تركوا شرع الله, تركوا كتاب الله, وبعد كده أخذوا مناهج الناس, كل واحد دستور عمل لهم, دستور عمل لهم إيه عنده الرأي بتاع, تركوا دين الله وتركوا شرع الله, وبيفتكروا هاي مناهج الناس تدخلكم الجنة, تدخلكم الجنة مناهج الناس, اتباعكم للناس دي. أقرأ القرآن ده شوف فيه اتباع لزول, أي اتباع لغير شرع الله معناه يسوبك إما إلى كفر أو إلى شرك. الاتباع ربنا قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ده نظام الاتباع. الاتباع ما يجوز إلا لكتاب الله وسنة رسول الله, وربنا أمرنا نتابع الرسول. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. لكن هؤلاء صفقة غريبة, اشتروا الضلالة بالهدى. كل شيء ما يقوم على شرع الله ضلال. باعوا الضلال ده بالثمن, اشتروا به ايه؟ اشتروا بالهدى الضلال. الهدى هدى موجود, هدى الله هو الهدى, وبعد كده تركوا هدى الله, تركوا كتاب الله, تركوا شرع الله, وبعد كده مشوا مع اسيادهم وكبارهم شياطينهم دي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. تجاره خسرانه. اي انسان يمشي على اي اتجاه ولا اي منهج ولا يباري اي انسان معناه كان بدل الهدى بالضلال. اما عايز تمشي وعايز تتابع عليك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان تخارج نفسك من عذاب الله. ما في زول بيجيب معك يوم القيامة. بعد كده ربنا ضرب بهم مثل, قال مثلهم كمثل الذي استوغد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. مثل عجيب. مثلهم كمثل الذي استوغد نارا فلما أضاءت ما حوله. النار لما تولعها بتضوي فعلا. هم شهدوا لا إله إلا الله محمد رسول الله, وده مثل ربنا عشان يقرب لنا فهم المعنى. النار دي عملت شنو؟ التهبت وعملت إنارة كبيرة جدا كشفت لهم الطريق كله, لكن بعد كده انتكسوا بعد ما شهدوا لا إله إلا الله محمد رسول الله, وده معناه الالتزام بكتاب الله وسنة رسول الله. رجعوا انتكسوا وراحوا لإسيادهم وشياطين والجماعة دي تحولوا, انطفت النار, ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ودي آية فيها فهم عجيب. شوف لما ربنا قال مثلهم كمثل الذي استوغد نارا ولعوا النار فلما أضاءت ما حوله, ما ربنا قال ما ذهب الله بنارهم, قال ذهب الله بنورهم, جذب منهم النور وترك لهم الفحم والرماد عشان يعيشوا فيه, ترك لهم النار حية قاعدة, لكن النور اللي كان بيكشف لهم انتهى انطفى منهم. ولذلك ربنا قال ذهب الله بنورهم وتركهم في ايه؟ في ظلمات لا يبصرون. عايشين في ظلمات, وكل انسان ما مع الكتاب والسنة هو في ظلمات. عشان كده ربنا أنزل الكتاب ده عشان يخرجك من الظلمات. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من إيه؟ من الظلمات إلى النور, والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه جزئية بسيطة جدا من علامات المنافقين, لكن أقرأ القرآن وفتش القرآن وتعال مرة على سورة التوبة وسورة النساء, صور كثيرة جدا تجد فيها علامات المنافقين عشان ما تبقى منافق. والخطاب موجه للرجال والنساء ليعذب الله المنافقين والمنافقات